البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. ما هي الجواري؟ وما هي الأعلام؟ وما هي قصص الناس مع هذه الجواري التي تجري في البحر؟ وما هي قصص الجزر التي وجد فيها أقوام لهم أحوال عجيبة في العبادة وغيرها؟ وما هي قصة عبد الواحد بن زيد التي وعدناكم بها سابقا أن نذكرها لكم؟ هذا أيها الأكارم ما سنحدثكم عنه في حلقتنا اليوم من حدثنا البحر، فيسعدني غاية السعادة أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم ما نقول ونسمع. أنا مسرور بلقائكم غاية السرور، مسرور بلقاء أبنائي، صلى الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب، وأن يجعل يعني ما أصابنا من هذه الشمس وقاية لنا ولكم من النار يوم القيامة، وأيضا وقاية لإخوتنا وأخواتنا الذين يشاهدوننا، ووقاية أيضا لمن يصور ومن يخرج ومن يعمل معنا في الصوت والمونتاج والتنسيق. أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البحر، يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ثم قال عز وجل: وترى الفلك مواخر فيه، ترى الفلك مواخر فيه. وقال سبحانه وتعالى: وله الجواري المنشآت، يعني المصنوعات في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجوار المنشآت في البحر كالأعلام هي السفن المنشأة التي صنعها الإنسان. شبهها الله عز وجل بالأعلام، يعني بالجبال، وذلك أن الجبل له جذر في الأرض، لا بد أن يكون له جذر في الأرض حتى يثبت على الأرض، لا تسقطه الريح أو يتحرك مع دوران الأرض، فلا بد أن يكون له جذر حتى يثبت. وتجد أن هذا الجذر ربما إذا كان طول الجبل مثلا يصل إلى 100 متر، تجد أن الجذر لا يقل عن 100 إلى 150 متر في الغالب، كما قال سبحانه وتعالى: والجبال أوتادا، جعلها مثل الوتد، كما وتد الخيمة يدخل في الأرض ليمسكها ما يتبقى منه في أعلاها، كذلك الجبل. فشبه الله تعالى السفينة هنا بالأعلام، بالجبال التي تسير في البحر، وذلك أن السفينة لا بد أن يكون لها أيضا جزء يغوص في البحر حتى تستطيع أن تحمل ما فوقها. وغالبا أن السفينة يكون لها شيء فوقها، إما يكون مثلا لها عمود ولها شراع ومحو ذلك فترى من بعيد، فسماها الله تعالى قال: الجواري تجري في البحر كالأعلام. فقال عز وجل في آية أخرى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لو شاء الله تعالى لأسكن الريح فظلت هذه رواكد على ظهره. يقولون إن من أول من بنى السفن هو نبي الله تعالى. من؟ سليمان؟ نوح؟ لا، داود؟ نوح. نوح عليه السلام. قالوا إنه كان يبني لما أوحى الله تعالى إليه أن قومك سيأتيهم ما يهلكهم، فأمره ببناء السفينة، بصنع السفينة. قالوا فكان عليه السلام يصنع السفينة ويمر به قومه ويستهزئون، يقولون: يا نوح، صرت نجارا بعدما كنت نبيا، يعني أنت ما صلحت لك شغلة النبوة وانقلبت نجار، كما بين الله عز وجل ذلك. كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. من أعجب ما قرأت حقيقة من أخبار هذه الجواري وهذه السفن، ذكروا أن عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى، قالوا كان قد ركب سفينة مرة في البحر، فهاجت بهم السفينة في البحر حتى رست بهم على جزيرة. يقول: فنزلنا في هذه الجزيرة وجعلنا ننظر، قال: فإذا رجل بين يديه صنم يسجد له ويركع ويعبد. قال: فقلنا له: أنت ماذا تعبد؟ قال: نعبد هذا الصنم. قلنا له: هذا صنم إنما صنعته من بعض هذه الأشجار، كيف تعبده؟ هذا لو وضعته في النار لاحترق، ولو وضعته في الماء لانتفخ، ولو أهملته لأقبلت إليه السباع وبالت عليه وتغوطت، هذا إلهك، هذا ربك. قال: فأنتم من تعبدون؟ قلنا: نحن نعبد الله. قال: فمن الله؟ قلنا: الذي في السماء ملكه، وفي الأرض عظمته، وفي البحر قدرته. قال فقال وكيف عرفتم الله ربكم هذا كيف عرفتمه؟ قلنا أرسل إلينا رسولا. قال أين هذا الرسول؟ قلنا مات الرسول مات. قال هل بقي عندكم من هذا الرسول علامة؟ قلنا نعم. قال ما هي؟ قلنا كتاب أرسل أنزله إلينا الملك عز وجل، الإله اللي نحن نعبده أنزل إلينا كتابا. قال هل معكم هذا الكتاب؟ قلنا نعم. قال أعطوني إياه. يقول فناولناه الكتاب فجعل يقلب المصحف وما فهم شيئا، قال إني لا أفقه ذلك، خذوه اقرأوا علي. قال فأخذناه وقرأنا عليه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فدمعت عيناه وقال ينبغي أن تكون كتب الملوك حسنة وهذا كتاب حسن. ما هذا الكلام؟ هذا ما سمعته من قبل. قلنا هذا كلام الله. قال فعلموني الدين. قال فعلمناه الدين فدخل في الإسلام. فقال هذا المكان الذي عبدت فيه غير الله لا أريد أن أبقى فيه، احملوني معكم في السفينة. قال فترك صنمه وحملناه معنا في السفينة. فلما أظلم علينا الليل ونحن في السفينة قال لنا يا قوم، وقد أخذنا فرشنا لننام، قال يا قوم، قلنا نعم. قال هذا الملك الذي دللتموني عليه، الرب عز وجل الذي نعبده، هذا الملك الذي دللتموني عليه إذا نام عباده هل ينام؟ قلنا لا، إنه حي قيوم لا ينام. قال بئس العبيد أنتم تنامون وسيدكم لا ينام. يقول ثم كبر يصلي. قال فوالله ما رأينا أعبد منه. شوف يا أخي الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يقول فوالله ما رأينا أعبد منه. قال فما زال هذا حاله وحالنا حتى وصلنا إلى مدينتنا، يعني إلى البلد التي هم ذاهبون إليها. قال فلما أردنا أن ننزل قلت لأصحابي اجمعوا شيئا يعني من مال نعطيه هذا الرجل صدقة، الرجل نازل إلى هذا البلد ما معه شيء، اجمعوا مالا نعطيه له. قال فلما ناولناه المال قال ما هذا؟ قلنا له هذا مال تستعين به على أمورك، يعني جديد على البلد تستعين به. قال سبحان الله، أنا كنت في جزيرة في البحر أعبد غيره وهو يرزقني، ألما عبدته وحده لا شريك له يضيعني؟ مثل ما كان يرزقني في البحر في الجزيرة تلك وأكتسب وأشتغل ويرزقني، يعني وأنا أعبد غيره أعبد صنم بيضيعني لما عبدته وحده لا شريك له؟ لا حاجة لي في مالكم، أنا سأكتسب لنفسي. شوف العزة. يعني يقول فذهب يكتسب لنفسه وغاب عنا. حقيقة يا جماعة هذه القصة ذكرها ابن قدامة في كتابه التوابين وذكر قصصا أخرى لها، لكن تعجبت منها من ثقة هذا الرجل بالله سبحانه وتعالى وانكساره بين يديه وإقباله عليه. تعجبت أيضا من حرص عبد الواحد بن زيد ومن كان معه على هداية هذا الرجل، وأن في قلوبهم هم أننا ما دام أن هذا الرجل يعبد غير الله أننا مطالبون أن نعلمه الدين، أن نحمله معنا، أن نحسن إليه. مشكلتنا اليوم مع بعض الناس تجد أن مع الأسف لا يحمل هذا الهم، وتجد أن ربما يرى أنواعا من الناس، يعلم أن هذا ما يصلي، يعلم أن جاره يسكر، يعلم أن فلانا يقع في أنواع من الفواحش، يعلم أن فلانا يقيم علاقات مع كذا من الفتيات ويلعب بعقولهن وربما يعني وقع عليهن بالفاحشة، ومع ذلك ما تجد أن هؤلاء الناس يعني يرون هذه المنكرات ثم يتحمسون للإصلاح. لا، تجد أن يمر على هذه الأمور دون أن يشعر أنني مخاطب بقول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا ما دام إني مسلم معناه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شعور الإنسان بهذا الشعور أمر مهم. هدهد سليمان كان له من الهم أشياء مع الأسف ربما غير موجودة عند الناس اليوم، لعلي أذكر لكم ما يتعلق به وما له علاقة أيضا بهذا البحر بإذن الله تعالى، ونذكره تفصيلا وكيف أن هذا الهدهد حمل الهم وشعر أنني مطالب أن يكون لنوع من الإصلاح. وكان إيمان قرية أو بلاد سبأ، بلاد اليمن كلها بسبب يعني ما وفق الله تعالى إليه من هذا الهدهد لما جاء إلى سليمان ثم أخذ الرسالة ونقلها إليهم، وكيف كان له هذا الهم. وسأذكر لكم أيضا وللإخوة والأخوات كيف نستطيع نحن أن نصنع هذا الهم في أنفسنا. كل هذا إن شاء الله سأفصله لكم، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. يسعدني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال يا الأحبة الكرام على شاطئ الماء، ولا نزال نتكلم عن تسخير الله جل وعلا لنا لما سخر لنا الفلك لتجري في البحر بأمره سبحانه وتعالى. وأن هذه الجوار في البحر كالأعلام، بين ربنا جل وعلا أنه لو يشاء سبحانه وتعالى لأمسكها عن المسير، أو ربما لأصابها بشيء من يعني أصابها شيء من الضرر أو حال بينها وبين السير. وذكرنا أيضا كيف أن عبد الواحد بن زيد كان له هم أن يدعو إلى الله تعالى ويصلح الناس. تفضل يا أحمد. ساعات الواحد بيكون جواه هم برضو ونفسه يعمل حاجة لصحابه ويعمل حاجة للدعوة وكده، بس ساعات بيكون هو نفسه بيكون وحش، فبيقول طب أنا إزاي هبقى وحش وهعمل وهعرف أقضي على الهم ده إزاي؟ يعني إزاي هو هيساعد وهو نفسه مش هيكون حاسس إن هو أهل للموضوع ده؟ يا أخي، ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو كل واحد قال هالكلام لما أحد منا نصح. يعني هل هذا يعني أن خطيب الجمعة إذا رق المنبر وبدأ يتكلم فرضا عن غض البصر، هل هذا يعني أن أحسن واحد غاض لبصره لما يتكلم عن عدم الغيبة وتحريم الغيبة، هل هذا يعني أنه أعف الناس في لسانه؟ لا، لا يعني هذا. إنما نحن مطالبون أن يعني أن نبذل الخير، حتى لو كنا مقصرين نقول يعني لعل شيئا يذهب بشيء، لعل حسنة تذهب بالسيئة. يعني لعل الإنسان إذا يعني أحسن ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى واتق الله عز وجل ونصح الناس صار له أثر وبصمة معهم، بلا شك أنه بإذن الله أن الله تعالى يوفقه لأنه يصبح خير أكثر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني واحد من الصحابة أعطيك مثالا، كان اسمه عبد الله وكان مشهور بلقب حمار، مثل ما نسمي نحن الآن، ما أدري عاد موجودة في مصر أو لا، نحن عندنا أسماء مشهورة ذيب وصقر، عندكم مثل الأسماء؟ زين، لا يعني أنهم يقولون أنه سبع ذيب أو أن الصقر أنه طير، لا، يقولون أن فيه من صفات الذئب يعني القوة والإقدام والصقر إلى آخره. فكان يسمونه حمارا لجلده وقوته. هذا الرجل كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، وكان يأتي يتلقى الأعراب الذين يأتون من خارج المدينة معهم متاع، إذا أعجبه يأتي به يقول تعال أنا اشتريته منك، تعال ورائي وسلمك ثمنه، ثم يذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق عليه الباب يقول يا رسول الله هذا هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشكره ثم يقول أعطيه ثمنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تهديه إليك؟ أعطي ثمنه، يقول ما معي فلوس يا رسول الله لكن أحب أهديك، معلش أعطيه الثمن. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه الثمن. هذا الرجل كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني معظما له، والنبي عليه الصلاة والسلام كان محبا له ممازحا. بقي أن تعلم أن هذا الرجل كان مدمنا للخمر، وكان يؤتى به كما في صحيح البخاري مرارا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجلد، ثم يخرج ثم يؤتى به ويجلد، ويخرج ثم يؤتى به ويجلد، ويجلد مرارا. فلما جلد مرة وخرج قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف يا أخي كيف ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجانب الخير. هذا الرجل ما قال في نفسه أنا شريب خمر أكون علاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شريب خمر، لا، كان يعلم من سعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه مع الناس، يعلم أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقبلني حتى وإن كنت مقصرا. هذا الذي ينبغي حقيقة أن نكون عليه نحن اليوم، حتى لو كنت مقصر ما يمنع أقول لصاحبي في الجامعة أن أنكر عليه منكر، أن آمره بمعروف، أن أكلم جاري ونحو ذلك. تفضل يا أحمد. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هي يعني فرض على الدعاء والمشايخ وإحنا الموضوع بالنسبة لنا اختياري، ولا برضو كل واحد فينا لازم ما يشوف حاجة غلط يأمر المعروف وينهى عن المنكر؟ الله يكرمك، أنت إن شاء الله من الدعاة والمشايخ إن شاء الله. بلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب على الناس جميعا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لو كل إنسان حتى لو كان يعني مقصرا عرف أن تقصيري في الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو معصية أخرى تضاف إلى المعاصي التي أقع فيها، لقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض، يعني دعني على الأقل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لعل هذه الحسنة التي يفعلها، لعل توبة هذا الرجل على يدي وما شابه ذلك، ربما تكون يعني فيها جانب من الصلاح أحسن من أني أقع في المنكر الذي أنا فيه. أذكر واحد من الشباب، أنا سأسمع سؤالك أحمد بعد شوي، واحد من الشباب إمام مسجد صديق لي يقول طرق علي الباب الساعة يمكن 12 بالليل أو واحدة، فخرجت فإذا شاب من عامة الشباب يعني غترته بشكل معين وثوبه يسحب على الأرض وشفتاه قد اسودت من التدخين ووضعه يعني، فقلت له يعني نعم استغربت الساعة واحدة في الليل، قال أنا معي اثنان من الهنود دخلوا في الإسلام، يقول ظنيت أن عقله لا يمكن الاتصال به الآن، يعني أن عقله فيه شيء، فقلت اثنين هنود أسلموا على يدك؟ قال نعم. قلت وين؟ الساعة واحدة بالليل. ظنيت أنه متعاطي، قال في السيارة، يقول نزلت للسيارة معه فإذا فعلا في اثنين هنود راكبين وراء، قلت سلام عليكم صديق أنت في مسلم؟ قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. أسلمنا. كيف أسلمت؟ قالوا أسلمنا على يد هالرجل. قلت تعال يا أخي أنت صايع، كيف أسلموا على يدك؟ يعني إنسان يعني خربان، كيف أسلموا على يدك؟ قال والله صايع أنا خربان وأنا كذا وكذا وكذا، لكن ذهبت أصلح سيارتي في الورشة عندهم، فسألتهم إيش الديانة التي أنتم عليها؟ قالوا نحن هندوس. يقول فقلت لهم طيب يعني ليش ما تسلمون؟ قالوا ما نعرف إيش الإسلام. قلت طيب أنا سأحضر لكم كتبا عن الإسلام. يقول فأحضرت كتب عن الإسلام وأعطيتهم إياها، ثم جئت مرة ثانية وأوقفت السيارة، قالوا والله الكتب حلوة أعطنا كتب زيادة فأحضرت لهم. ثم جئت مرة ثالثة، سيارة خربانة دائما ولله الحمد، وهذا خيرة له. يقول فلما وقفت السيارة جاء واحد من هالنافذة والثاني من النافذة الثانية وقالوا احنا اسلمنا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ماذا نفعل الان؟ يقول قلت والله انا ما ادري، انا مسلم من زمان ما ادري اللي يسلم هو كبير ايش يسوي. يقول الشيخ فذهبنا بهم الى مكتب مخصص للمسلمين الجدد واعطيناهم بطاقات الى اخره. فالمقصود ان هذا الشاب مع تقصيره يعني الا انه يشعر اني لابد اقدم شيء للدين واسلم على يده. فالشيطان لما يقول للواحد انت مقصر لا تخدم الاسلام، هذه يعني مصيبه كبيره، الا حتى لو كنت مقصرا اخدم الاسلام. نعم يا احمد. ليه دايما يا شيخنا اللي بيبقى بره دين ولما يجي يخش في دين الاسلام بيبقى حاسس باقبال وبيبقى عنده همه رهيبه في الدين، غير اللي هو بيبقى مولود اساسا وهو في نعمه الاسلام وربنا كرمه بيها؟ هل دوت عشان شاف الحياه الثانيه ولما دخل في دين الاسلام شاف بقى حلاوه الدين وحلاوه الحياه في رحمه ربنا ورضا ربنا، وبيبقى نظرته ازاي للدين وبيبقى حاله ازاي لما عشان تيجي له الهمه دي كلها والاقبال ده كله على الله؟ وصحيح يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يعني أنا لاحظت مثل ما تفضلت مجموعة ممن كانوا ربما على ضلال، مثل الرجل الذي ذكرنا قصته الآن الذي في جزيرة في البحر وسار هؤلاء في البحر حتى وصلوا إليه ورأوا هذا الرجل بعدما دخل في الإسلام وكان يعبد قطعة خشب، فلما دخل في الإسلام وتمكن الإيمان من قلبه وذاق حلاوة الإيمان تجد أن الزاد إقباله، فيقول كيف تنامون والملك عز وجل لا ينام، ثم قام يصلي خجلا من رب العالمين. بينما ربما أن أعداد كبيرة من الناس اليوم من المسلمين يمر عليهم الليالي المتواصلة دون أن يصلي الوتر ولا ركعة واحدة. وأنا رأيت أيضا عدد ممن كانوا قساوسة ومع ذلك لما دخل في الإسلام أصبح من أكابر الدعاة، ربما أكبر في الدعوة وأكثر حماسا ممن نشأوا في الإسلام ودرسوا في المدارس الإسلامية، وربما كانوا في صغرهم في حلقات تحفيظ في المساجد، وربما بعضهم حفظ القرآن أو حفظ كثيرا منه، ومع ذلك ما تجد عنده هذا الحماس. لذلك معرفة الإنسان بفضل هذا الدين عليه فعلا، وأني الله سبحانه وتعالى أعطاني فضلا وكرما ينبغي علي أن أجذب الآخرين إلي، ألا أكون أنانيا. شعور أولئك اللي كانوا مثلا قساوسة أو غيره، شعورهم أن احنا كنا في ضلال، أنا كنت أعبد حجرا، كنت أعبد صنما، أنا كنت أقول الله تعالى الثلاثة، أنا كنت أقول عزير ابن الله، أو ذاك كان يعبد ربما بقرة أو يعبد فأرا ثم هدي إلى الإسلام، شعور أنني كنت ثم أصبح يجعله يتحمس أكثر وأكثر الإسلام. نحن ما يحتاج نذهب ونكفر بعدين نسلم حتى نتحمس للدين، لا، بل نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه، وأن نكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منه قال ورجل وشاب نشأ في طاعة الله. ليست الفضيلة لمن كان كافرا ثم أسلم، لا، إنما الفضيلة الأكبر لمن كان أصلا في الإسلام ثم ازداد تمسكا به ودعا الناس إليه. حقيقة أنا قل ما ينتهي الوقت معنا أدعو حقيقة إلى أن الإنسان يصبح أولا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ناصحا للناس، ألا يتردد في نصح أحد، كما رأى عبد الواحد بن زيد ذلك الرجل في جزيرة في البحر وقد هاجت بهم السفينة وضاعوا في البحر حتى وصلوا، ربما أن الله عز وجل ساقهم سوقا إلى هذا الرجل لأجل أن ينصحوه. أن يكون الإنسان حماسه للدين وإصلاح الناس هو الأصل الذي عنده دائما، أن يكون عنده من الشجاعة والأسلوب الحسن الرفيق اللين ما يستطيع به أن يجذب الناس إلى الخير، أن يدعو الله تعالى أن يجعل الصلاح والتقى أيضا على يده حتى يهتدي الناس به. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يقينا حر النار ويقي إخواننا أيضا حر النار. أسأل الله يجزيكم أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام خير الجزاء على حضوركم وإنصاتكم معنا. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.